قال رحمه الله: الأول، أي الناقض الأول، الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله بدأ هذه النواقض بناقض الشرك، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الشرك أعظم الذنوب، أن الشرك أعظم هذه النواقض، وهكذا أكبر الكبائر كما في حديث أبي بكر. كذلك بدأ الشيخ رحمه الله بذنب الشرك أو بناقض الشرك، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، وهكذا لأن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهكذا لأن المشرك حلال الدم والمال، وهكذا لأن المشرك تحرم عليه الجنة، وهكذا لأن الشرك نقص وعيب وسوء ظن بالله. أإفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فلهذه الأمور وغيرها بدأ المؤلف رحمه الله كتاب نواقض الإسلام بناقض الشرك، فقال: الأول، الشرك في عبادة الله. والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر هو الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام. والشرك ينقسم إلى قسمين، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وضابطه هو كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه، هذا هو ضابط الشرك الأكبر. والشرك الأصغر ضابطه هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وذريعة للوقوع في الشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته شركا، ولم يأتي أن صاحبه يخرج من الإسلام. فلو مثلنا مثلا بالحلف بغير الله، هل الحلف بغير الله نهى عنه الشرع؟ الجواب نعم. هل جاء تسميته في النصوص شركا؟ الجواب نعم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهل هو ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر؟ الجواب نعم. وجاء في النصوص أن فاعله أو قائله لا يخرج عن الإسلام، لهذا جاء في الحديث: من قال أو من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقوله لا إله إلا الله هذه كفارة، هذه كفارة، وليس المراد أنه يقول لا إله إلا الله رجوعا إلى الإسلام بعد أن خرج منه. أن بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الحلف بغير الله من الشرك الأكبر، لأن صاحبه يقول لا إله إلا الله، وهذا ليس هو المراد. فإذن الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر. كذلك الرياء، الرياء جاء النهي عنه في الشرع، والرياء ذريعة إلى الشرك الأكبر، وجاءت تسميته في النصوص شركا. حديث المشهور: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. ولم يأتي أن صاحبه يخرج عن الإسلام بالرياء. فإذن الشرك ينقسم إلى قسمين، وتقسيم الشرك هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا للوعيدية. الوعيدية ما يقسمون الشرك إلى قسمين، عندهم أن كله إيش؟ يكفر به الإنسان. فالشرك ينقسم إلى قسمين. والشرك في اللغة له عدة معان، منها الاقتران وعدم الانفراد، منها الاقتران وعدم الانفراد. قال ابن فارس: الشرك أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. يقال: شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكا، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا. قال الله حكاية عن موسى: وأشركه في أمري. ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة. وهكذا من معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا، الاشتراك بين اثنين فصاعدا، كما ذكر هذا الراغب في المفردات. وكذلك يطلق الشرك في اللغة على التسوية، يقال: طريق مشترك أن يستوي فيه الناس، طريق مشترك أن يستوي فيه الناس، كما ذكر هذا ابن منظور كما في لسان العرب. كذلك من معاني الشرك في اللغة النصيب والحظ والحصة، النصيب والحظ والحصة، كما ذكر هذا الأزهري في تهذيب اللغة. ويطلق كذلك الشرك في اللغة على الخلط والضم، على الخلط والضم، كما ذكر هذا كذلك الراغب. فهذه معاني الشرك في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وتسوية غير الله سواء أكان ملكا، كان نبيا، كان صالحا، كان جمادا، هو تسوية غير الله بالله في شيء ولو في عبادة واحدة، في شيء من خصائص الله. فإذا سويت غير الله كائنا من كان بالله ولو في شيء واحد هو من خصائص الله، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك اصطلاحا أو شرعا. وقد قال الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك اصطلاحا أو شرعا. قال: الأول الشرك في عبادة الله، والعبادة عند العرب هي التذلل والخضوع والانكسار، يقال طريق معبد يعني مذلل قد وطئته الأقدام. قال: الأول الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات عليه ولم يتب، هذا هو معنى الآية بالإجماع. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات عليه ولم يتب، أي إذا مات عليه ولم يتب. ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتقدم معنا الخلاف في الآية، هل هي خاصة بالشرك الأكبر أو يدخل فيها الشرك الأصغر؟ وعلى القول أن الشرك الأصغر يدخل فيها فهو سيعذب لكن مآله إلى الجنة، هذا على قول بأن الآية يدخل فيها الشرك الأصغر. وتقدم معنا ذكر الخلاف في هذه المسألة وأقوال العلماء وأدلتهم في كتاب التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك الأكبر، لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا مات عليه ولم يتب. أما إذا تاب يقال تاب الله عليه، فهو تحت المشيئة إذا لم يتب، فهو تحت المشيئة إذا لم يتب. أما إذا تاب تاب الله عليه. ولهذا يقال: من مات على الذنوب والمعاصي دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة، ولم يتب ومات عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا لم يتب، إذا لم يتب. قال: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا التحريم تحريم مؤبد، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين أي وما للمشركين من أنصار. وكثيرا وهو الغالب أن يأتي الظلم بمعنى الكفر والشرك الأكبر، هذا هو الغالب. قال: ومنه الذبح لغير الله. والمؤلف رحمه الله مثل لهذا الناقض بهذا المثال، وهو الذبح لغير الله، لأن هذه العبادة وهي عبادة الذبح قد حصل التساهل فيها، بأن ذبح كثير من الناس لغير الله عز وجل. فالمؤلف ذكر هذا المثال يقال لكثرة وقوعه، مثل به هنا لكثرة وقوعه. قال: ومنه للتبعيض، ومنه الذبح لغير الله. والذبح كما لا يخفى عليكم عبادة من العبادات، والذبح وإزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، والذبح عبادة بدنية بهذا الاعتبار لأنك تذبح، وكذلك الذبح عبادة قلبية باعتبار القصد وإخلاص الفعل لله وحده. فعبادة الذبح عبادة بدنية وعبادة قلبية، عبادة بدنية وعبادة قلبية. ومن يذكر الأدلة على أن الذبح عبادة؟ فصلي لربك وانحر، أين الشاهد؟ وانحر، نعم النحر بمعنى الذبح. طيب إيش الشاهد؟ أن الله أمر بالنحر له، وكل أمر أمر الله به فهو عبادة. كذلك قل إن صلاتي ونسكي، على أحد الأقوال المراد بالنسك الذبح، فأمر الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الناس أن الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فدل على أن الذبح عبادة. كذلك من الأصول الثلاثة لعن الله من ذبح لغير الله، فلما جاء هذا الوعيد لمن ذبح لغير الله وهو اللعن، دل على أن الذبح لله عبادة، وغيرها من الأدلة. قال كمن يذبح للجن، كمن يذبح للجن إذا بنى بيتا أو جاء بعروس أو اشترى سيارة ذبح عند سقف البيت أو عند عتبة البيت أو عند عجلات السيارة اتقاء، يذبح للجن اتقاء لشر الجن، اتقاء لشر الجن. وهكذا يفعله بعض من يصطاد، يذبحون إذا دخلوا البحار اتقاء لشر الجن. هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. قال كمن يذبح للجن، قال أو للقبر، وهذا واضح، أو للقبر، يذبح للميت، للمشهد، للقبة، يقول هذه ذبيحة للولي الفلاني وللشيخ الفلاني، فهذا كله من الشرك الأكبر. ويدخل في هذا على الصحيح أن تذبح لشخص إرضاء له، كما يحدث في الصلح، إذا حدثت مشكلة قالوا نريدك تأتي بثور أو بأغنام وتذبحها لهذا الخصم من أجل أن يرضى، فيأتي ويذبح بين يديه من أجل أن يرضى، يذبح له من أجل أن يرضى. بعض العلماء أدخله في الشرك، وهذا هو الصحيح، هذا قول قوي. فإن قال لا، نحن أردنا بذلك ماذا؟ إرضاءه بإيش؟ باللحم. يقال لا، لو جئته بلحم جاهز هل سيرضى؟ جئته باثنين أكياس الثور ذبحته، قلت له هذا لحم لك، هل سيرضى؟ لا، لابد أن يأتي ويذبح له. حتى عندما تسأله قال بذبح لمن؟ لفلان من أجل أن يرضى، فهذا داخل في الشرك، أنه ذبح لغير الله وهو ذبح له من أجل أن يرضى. تذبح بين يدي من أجل أن يرضى، وليس هو كالذبح للضيف. جاءك ضيف ذبحت ذبيحة، أنت ذبحت لتكرمه باللحم، لتكرمه باللحم، ففرق بين هذا وبين هذا. لكن لو حصلت مشكلة وحصل تحكيم وذبح أصحاب المكان إكراما للناس هذا جائز، لكن الكلام عن هذه الطريقة. وذكروا صورا، ذكروا صورا من ذلك الذبح عندما يأتي حاكم بلاد، هذا موجود إلى الآن، رأيته قريبا، جاء حاكم بلاد يقف فيذبحون عنده ويمشي، يذبحون له وإيش ويمشي، وهذه ذكرها العلماء قديما وهي موجودة إلى الآن، يذبحون عنده أو وهي له ويمشي. فذكروا كثيرا من هذه الصور. ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني، أي الناقض الثاني من نواقض الإسلام، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وهذا الناقض ناقض خاص، والناقض الأول ناقض عام، فهذا الناقض خاص والناقض الأول ناقض عام، فيكون هذا الناقض من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. وفائدة عطف الخاص على العام المراد به هنا بيان خطورة هذا الخاص ووقوع كثير من الناس فيه، هذا هو الفائدة من عطف الخاص على العام هنا. قال الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط، جمع واسطة، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء، من جعل بينه وبين الله وسائط. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بينه وبين الله كالحجاب الذين بين الملك وبين رعيته بحيث يكونون هم من يرفعون حاجته إلى الله ويتقرب إليهم ويقدم لهم العبادات وهم يقربونه عند الله عز وجل، هذا هو المراد بشرك الوسائط. وشرك الوسائط وشرك الشفعاء هو الذي كان عليه غالب أهل الشرك، بل هذا هو الأصل، أن شركهم كان من باب اتخاذ الوسائط والشفعاء، هذا هو الأصل. فقال المؤلف الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط. والوسائط تنقسم إلى قسمين، هناك وسائط شرعية وهم الذين بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة وفي بيان العبادات وفي بيان ما يحبه الله ويرضاه، فهذه الوسائط وسائط شرعية، بل من أنكر هذه الوسائط فقد كفر، هذا يقولون وسائط من أنكرها فقد كفر، الوسائط الشرعية، ووسائط من أثبتها فقد كفر، وهي الوسائط الشركية، الوسائط التي كان عليها أهل الشرك. ولهذا لو قال إنسان أنا بيني وبين الله وسائط بما تحكم عليه؟ ها؟ نعم، يقال له ماذا تريد بهذه الوسائط؟ قال إنسان بيننا وبين الله وسائط، يقال له ماذا تريد بهذه الوسائط؟ بين لنا. إن قال بيننا وبين الله وسائط الأنبياء والرسل في تبليغ أوامر الله، فيقال نعم هذه وسائط شرعية. وإذا قال بيننا وبين الله وسائط بمعنى أننا نتقرب إليهم بالعبادات وهم يقربوننا إلى الله عز وجل، فيقال هذه وسائط شركية، هذه وسائط شركية. فمن قال بيننا وبين الله واسطة نسأله ما هو مقصوده، ما هو مقصوده؟ ولهذا ما هي القاعدة التي تقدمت معنا أو الأصل أو الضابط؟ أنه إذا حصل التردد نعتبر إيش؟ إذا حصل تردد هل هذا الفعل أو القول كفر أو ليس كذلك؟ نعتبر إيش؟ المقاصد، ما الذي تقصده؟ ما الذي تقصده؟ لهذا تقدم معنا في أصول وضوابط التكفير أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطبا ما حملك على هذا؟ فإذا كان الفعل يتردد فلا بد أن نسأل عن ماذا؟ عن المقصود، ما هو مقصودك بالوسائط؟ رجل عامل الكفار كشف لهم خطط المسلمين، نسأله ما حملك على هذا؟ فلا بد من معرفة المقصود عند الأشياء المحتملة. أما إذا لم يكن محتملا، نعم إنسان سب الله والعياذ بالله ما نسأله ما هو مقصودك، إنما يحكم عليه بأنه ماذا؟ يحكم بأن هذا كفر دون أن نسأل عن المقصود. ولهذا كما تقدم الأصول والضوابط التي تقدمت معنا لا بد أن نستحضرها عند هذه النواقض، لا بد أن نستحضرها عند هذه النواقض. قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. إذا لما قال يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم عرفنا أن هذه الوسائط هي الوسائط الشركية. قال: كفر إجماعا، كفر إجماعا. ونقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الواسطة بين الحق والخلق، قال رحمه الله: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم قلب المنافع وسد الفاقات وتفريق الكروبات فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. فقوله كفر إجماعا ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم معنا أن هذه النواقض كلها ماذا؟ مجمع عليها، كل هذه النواقض العشرة مجمع على أنها من نواقض الإسلام كما تقدم. ومن الأدلة على أن شرك المشركين كان شرك الوسائط والتقريب إلى الله عز وجل الآيات والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الإمام السعدي أي إلا لنرفع حوائجنا إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم الله كفارا. كذلك قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه ماذا؟ مشركا. إذن في الآية الأولى سماهم كفارا، وفي الآية الثانية سماهم مشركين. إذن اتخاذ أو التقرب أو عبادة غير الله من أجل التقريب ومن أجل الشفاعة عند الله هذا كفر وشرك بنص الآيات، هذا كفر وشرك بنص الآيات. وتجد بعض المشركين المعاصرين يستدلون على هذا بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، ما هو الرد عليهم؟ يقولون يجوز أن تتخذ، لأن الله يقول واتخذوا وابتغوا إليه الوسيلة. نعم، المراد بالوسيلة الوسيلة الشرعية التي هي التقرب إلى الله بعبادته والتقرب إلى الله بطاعته، هذه هي الوسيلة في الآية، والوسيلة هي الطريق الموصل إلى الله. والأنبياء والرسل قد بيّنوا لنا الطرق التي توصل إلى الله، لا أنك تجعل أولياء وصالحين تتقرب إليهم وهم يوصلوك إلى الله. فلم يفسر أحد من السلف هذه الآية بما ذكرتم، وتقدم معنا أن الأفهام توقيفية، ما نأتي نفهم من الآية شيء ما فهمه السلف. كذلك مما يستدلون من شبههم أنهم يقولون هذا من باب تعظيم الله، هذا من باب تعظيم الله، نحن مقصرون مذنبون لا نريد أن نسأل الله مباشرة ونعبده مباشرة، وإنما نفعل ذلك لأننا مقصرون مذنبون، فهذا منا من باب تعظيم الله، هذا من باب تعظيم الله. ومر معنا في كتب سابقة أنهم جعلوا هذا من قبيل البدعة الحسنة، قالوا هذه بدعة حسنة كما تقدم من كلام المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب. فيقال أولا أن هذا قياس على ملوك الدنيا، هذا أمر باطل، بل هذا الأمر فيه تنقص لله والعياذ بالله. والأمر الثاني أن ملوك الدنيا هم بحاجة إلى إيش؟ إلى من يبلغوهم أحوال الناس وأحوال يعني القرى والمدن التي يحكمونها، ما ربنا عز وجل فهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهذا هو القياس الباطل، بل هذا أعظم الباطل، هذا أعظم الباطل. فهم يستدلون على هذا بهاتين الشبهتين، الأولى قالوا استدلالا بالآية وابتغوا إليه الوسيلة، والشبهة الثانية قالوا هذا من باب تعظيم الله، هذا من باب تعظيم الله، فيقال هذا من القياس الباطل. فهذا هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام، وهو من باب عطف الخاص على العام. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.